أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما بعد، قال أبو عبد الله: وأمر الله عباده أن يفزعوا إلى الصلاة والاستعانة بالصلاة على كل أمرهم من أمر دنياهم وآخرتهم، ولم يخص بالاستعانة بها شيئا دون شيء، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنما بدأ بالصبر قبلها، لأن الإيمان وجميع الفرائض والنوافل من الصلاة وغيرها لا تتم إلا بالصبر. ثم قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهم المنكسرة قلوبهم إجلالا لله ورهبة منه، فشهد لمن حقت عليه أن يقيمها له إنه من الخاشعين. وكيف لا يفزع المؤمنون إلى الصلاة وهي عماد دينهم؟ كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عمود الدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن أبيه عن أيوب بن كريس عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده؟ أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وإن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة السنام منه. فقلت: أجل يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نعيم بن وهب عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وسأنبئك برأس الأمر وعموده، رأسه الإسلام وعموده الصلاة. حدثنا المقدمي قال: حدثنا الفروي قال: حدثنا عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مثل حديث نعيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن العوام بن جويرية عن الحسن عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: ما تقول في الصلاة؟ قال: عمود الإسلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد بن صفوان عن زيد بن علي قال: نعي إلى ابن عباس ابن له وهو في سفر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزل فصلى ركعتين، ثم قال: فعلنا ما أمر الله به، وتلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا أبي وعمي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية ظنوا أنه قد فاض فيها، حتى قاموا من عنده وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن في مرضه غشية ظنوا أن بها قد فاضت نفسه فيها، حتى قاموا من عنده وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض فيها، وذكر الحديث بمثل معناه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية حتى ظنوا أنه فاضت نفسه فيها، فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة. قال أبو عبد الله: وما زال مفزع المؤمنين عند كل مهم من أمر الدنيا والآخرة إلى مناجاة ربهم في الصلاة حتى آدم فمن دونه من الأنبياء. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي قال قدمنا على معاوية أو يزيد وعنده عبد الله بن عمرو فحدثناه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول الصلاة أو الصلوات الخمس كفارات لما بينهن. قال فحدثنا عبد الله بن عمرو أن آدم صلى الله عليه وسلم خرجت به شأفة على إبهام قدمه فارتفعت إلى أصل قدمه ثم ارتفعت إلى ركبته ثم ارتفعت إلى منكبه ثم ارتفعت إلى أصل عنقه فقام فصلى صلاة فنزلت إلى منكبه ثم صلى أخرى فنزلت إلى حقوه ثم صلى أخرى فنزلت إلى ركبته ثم صلى أخرى فنزلت إلى أصل قدمه ثم صلى أخرى فخرجت من رجله. حدثنا أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أحسن الله إليكم حديث آدم يقول تقدم تخريج شاهد له بشطره الأول عن أبي سعيد الخدري تقدم في حديث رقم 86 أما تخريج شطره الثاني فلم أجد من خرجه فيما اطلعت عليه من المراجع والحديث سنده صحيح. هذا كلام محقق أحسن الله إليكم. يقول إيش المتن متن الحديث أحسن الله إليكم. قال فحدثنا عبد الله ابن عمرو أن آدم صلى الله عليه وسلم خرجت به شأفة على إبهام قدمه خرجت به شأفة على شأفة نعم حسنا شين همزة نعم ف تاء مربوطة شأفة نعم كأنها قرحة كأنها نوع قرحة نعم أحسن عليكم نعم. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان كلما صلى صلاة رأى شجرة نابتة فيقول ما أنت يا شجرة فتقول أنا شجرة كذا وكذا ردائي كذا وكذا فيأمر بها فتقطع ويكتب شجرة كذا وكذا ردائي كذا وكذا فصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة فقال لها ما أنت يا شجرة قالت أنا الخروبة قال لم يكن الله ليخرب هذا المسجد وأنا حي فتوضأ ولبس ثيابه وأخذ عصاه وقام يصلي فقبض عليها فلبث على صلاة فدأبوا سنة وهم يحسبون أنه حي يعني الجن فأكلتها الأرضة فشكرت الجن الأرضة فلا تجدها في مكان إلا وجدت عندها ندى. ينقلون الماء والطين. إسرائيليات. عن ابن عباس. أحسن نعم. نعم أحسن لك. هذا مذكور في سورة سبع. فلما قضينا عليهم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فسروها بهذا نعم أحسن عليكم. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن حسين عن عبد الله بن شداد قال قيل لسليمان صلى الله عليه إن آية موتك أن ينبت في بيت المقدس شجرة يقال لها الخروبة فإذا نبتت فهو آية موتك فبينا هو كذلك إذ خرجت شجرة فقال لها ما اسمك قالت أنا الخروبة فدخل المحراب فقام على عصاه فقبض وهو على عصاه فخرجت دابة من الأرض فأكلت عصاه فخر فتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس قال أفطنتم لذلك إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى جنودا من قومه فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقاتل هؤلاء أو كلمة شبهها فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث أن أسلط عليهم عدوهم أو الجوع أو الموت فاستشار قومه في ذلك فقالوا نكل ذلك إليك أنت نبي الله فقام فصلى وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة فقال يا ربي أما الجوع أو العدو فلا ولكن الموت، فسلط عليهم الموت 3 أيام فمات منهم 70,000. فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال مر إبراهيم وسارة بجبار من الجبابرة فأخبر الجبار بهما فأرسل إلى إبراهيم فقال من هذه معك؟ قال أختي. قال أبو هريرة ولم يكذب إبراهيم قط إلا 3 كذبات، 2 في الله وواحدة في امرأة، قوله إني سقيم وقوله ولم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 في الله وواحدة في امرأة، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله للجبار هذه أختي. فلما خرج من عند الجبار ودخل كلها في الله، فحتى قوله في امرأته إني أختي هي في الله لحمايتها ووقايتها من شرها على الجبار. الله إنه ما وش قال في التخريج الرواية؟ يقول أحسن لك رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أيوب نحو موقوف ورواه في مواضع أخرى ورواه مسلم. نعم أصل الحديث الصحيح. نعم لكن قوله في امرأة هذه هي المشكلة، ما تطرق إليه إن شاء الله. راجع الحديث هل هو يوجد في سم صحيح قوله في امرأة هذا هو محل الإشكال، 2 في الله وواحدة في امرأة كلها في الله. نعم أحسن الله إليكم. قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله للجبار هذه أختي. فلما خرج من عند الجبار ودخل على سارة فقال لها إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرت أنك أختي، فأرسل إليها فلما أدخلت عليه دعت الله أن يكفه عنها فضبث بيده فأخذ أخذة شديدة فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله فخلى عنه، ثم هم بها الثانية فأخذ أخذة شديدة أشد أخذ ولا أخذ الله أعلم لعلها فأخذ صحيح. فأخذ أخذة شديدة أشد من الأولى فعاهدها أيضا لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله فخلى عنها، ثم هم بها الثالثة فأخذ أخذة هي أشد من الأوليين فعاهدها لئن خلي عنه لا يقربها، فدعت الله فخلى عنه، فقال للذي أدخلها عليه أخرجها عني فإنك أدخلت علي شيطانا ولم تدخل علي إنسانا. وأخدمها هاجر فرجعت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله فقالت أبشر فقد كف الله يد الفاجر، وأخدم هاجر. ثم صارت هاجر لإبراهيم بعد فولدت له إسماعيل. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء كانت أمة لأم إسحاق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال أخبرني عمر بن الحكم قال كانت عند آباء ورقة يتوارثونها، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بها إليه فقرأوها عليه فإذا فيه بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الأمر لأمة تأتي في آخر الزمان يغسلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، أو في عاد ما أهلكوا بالريح، أو في ثمود ما أهلكوا بالصيحة. قال فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو عبد الله حسبك أحسن الله إليكم محمد. الله المستعان. وش قال كلها في الله. وقال 3 كذبات 2 منهن في ذات الله عز وجل، لم يذكر الثالثة في يعني شأن سارة. قال ثم لكن مسلم في صحيح الصحيح ذكرها. ها وجدت؟ نعم مسلم. والثالثة في امرأة قال ووحيط في شأن سارة. في شأن سارة نعم محمد.